أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الجواب عن الإشكال الثالث الذي نقض به على تعريف المشهور، وهو شمول التعريف لمسائل اللغة كظهور الصعيد في مطلق وجه الأرض أو التراب، وظهور كلمة الكعب، فإنها مما يقع في طريق الاستنباط. فكيف نرد هذا الإشكال؟ اختلفت محاولات الأعلام لرد هذا الإشكال، والسيد الشهيد قدس سره يشير إلى أهم هذه المحاولات، فيشير إلى محاولتين لمعالجة الإشكال وتصحيح التعريف. المحاولة الأولى ما قام به الميرزا النائيني قدس سره، حيث أضاف إلى التعريف قيد الكبروية، فاشترط في المسألة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، ولذلك عرف علم الأصول بأنه العلم بالكبريات، شوف قيته بالكبريات، التي إذا انضمت إليها صغرياتها استنتج منها حكم شرعي فرعي كلي. فالقاعدة الأصولية هي ما يقع كبرى، والنتيجة كل ما يقع كبرى في قياس الاستنباط فهو مسألة أصولية، وكل ما يقع صغرى في قياس الاستنباط فهو مسألة ليست بأصولية. إذا اتضحت هذه الضابطة نأتي إلى مسائل علم اللغة كظهور كلمة الصعيد، لنرى أنها تقع كبرى في قياس الاستنباط أو تقع صغرى. الجواب: ظهور كلمة الصعيد لا يقع كبرى وإنما يقع صغرى، لأننا نقول الصعيد أو كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو في التراب، شو يحتاج لها؟ وكل ظهور حجة. الصعيد ظاهر في التراب وكل ظهور حجة. إذن الصعيد ظاهر في التراب صارت كبرى لو صغرى؟ صغرى في القياس. وإذا كانت صغرى في القياس فهي أصولية أو ليست أصولية؟ ليست أصولية، خارج عن تعريف علم الأصول. فالميرزا النائيني قدس الله نفسه يقول: نضيف قيد الكبروية، وبهذا القيد تخرج مسائل علم اللغة لأن مسائل علم اللغة بأجمعها تقع صغرى ولا تقع كبرى، بخلاف حجية الظهور، فإنها أصولية. لماذا أصولية؟ لأنها تقع كبرى. فش تقول؟ الصعيد ظاهر في التراب، هاي صغرى، وكل ظهور حجة، هذه شنو؟ كبرى. فنقول الكبرى كل ظهور حجة، أصولية أو ليست أصولية؟ أصولية. أما الصغرى الصعيد ظاهر في التراب فهي ليست أصولية. وبهذا يحل الإشكال. هذا ما قاله الميرزناوي. والسؤال هو: هل هذه المحاولة من الميرزنائين قدس سره صحيحة وموثقة أو ليست صحيحة ولا موفقة؟ الجواب: هذه المحاولة وإن كانت موفقة من جهة، لكنها ليست موفقة من جهة أخرى. موفقة من جهة إخراجها لمسائل اللغة، صحيح، مسائل اللغة لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى، فبهذه الضابطة أخرجنا مسائل اللغة عن تعريف علم الأصول، هذا صحيح. حينما اشترطنا الكبروية خرجت مسائل اللغة لأنها لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى، هذا صحيح ونسلم به. ولكن هذه المحاولة ستوقعنا في إشكال من جهة أخرى. توضيح ذلك: وذلك لأن قيد الكبروية سيصير التعريف ليس جامعا، وسيؤدي إلى خروج كثير من المسائل الأصولية المسلم كونها أصولية، ستخرج عن علم الأصول وتعريف علم الأصول، فلا يكون تعريفا جامعا. فقيد الكبروية وإن طرد الأغيار كمسائل اللغة، ولكن المشكلة أن هذا القيد شنو سوى؟ طرد كثيرا من المسائل الأصولية. ونشير إلى موردين يخرجان عن التعريف بسبب هذا القيد. المورد الأول: أبحاث الدلالات التي نبحثها في علم الأصول فإنها جميعا إنما تقع صغرى في قياس الاستنباط ولا تقع كبرى. أبحاث الدلالات بأجمعها لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى. فعلى ضابطة الميرزنائيني وعلى القيد الذي أضافه وهو قيد الكبروية ستكون هذه المسائل أصولية، مباحث الألفاظ لو خارج عن علم الأصول، خارج عن علم الأصول، لأنه اشترط الكبروية ومباحث علم ومباحث الألفاظ بأجمعها لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى. مثلا الأمر ظاهر في الوجوب، الأمر ظاهر في الوجوب، زين هاي تقع صغرى لو كبرى؟ صغرى. يعني شو تقول؟ الأمر ظاهر في الوجوب، هاي صغرى، وكل ظهور حجة، هاي الكبرى. فعلى مقياس المرزنائيني الأمر ظاهر في الوجوب وقعت صغرى، وإذا وقعت صغرى فهي ليست بأصولية، مع أنها من المسائل الأصولية المهمة. مثلا مثال آخر، النهي ظاهر في الحرمة وكل ظهور حجة، فالأمر فالنهي ظاهر في الحرمة أيضا وقعت صغرى. إذا الشرطية ظاهرة في المفهوم وكل ظهور حجة، فظهورها في المفهوم أيضا وقع صغرى وليس كبرى. مثال رابع، كلمة كل ظاهرة في العموم، هي صغرى، وكل ظهور حجة، فكل هذه الظهورات والمسائل الدلالية، الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، أدوات الشرط ظاهرة في المفهوم، أدوات العموم ظاهرة في العموم، كلها تقع صغرى ولا تقع كبرى. فإذا بقينا مع الضابطة التي ذكرها النائيني فلازم ذلك أن هذه الأبحاث جميعا ستخرج من علم الأصول، لأنها لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن هذه أبحاث أصولية، وإن وقعت صغرى، حتى لو وقعت صغرى هذه أبحاث أصولية ومن أهم المباحث الأصولية. إذن المورد الأول الذي نشكل به على الميرزا النائني، إن تعريفك ليس بجامع لأنه سيؤدي إلى خروج أبحاث الدلالات جميعا، لأنها لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى، فتخرج عن علم الأصول، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. المورد الثاني، هذا المورد الأول اللي هو أبحاث الدلالات. المورد الثاني هو بعض الأبحاث العقلية الأصولية، فإنها ستخرج أيضا عن علم الأصول إذا التزمنا بالضابط التي ذكرها النائيني قدس سره، وهو قيد الكبروية. إذا اشترطنا في المسألة الأصولية أن تقع كبرى، سيؤدي ذلك إلى خروج بعض الأبحاث العقلية المهمة التي هي من الأبحاث الأصولية، ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول، مسألة اجتماع الأمر والنهي التي هي من المسائل الأصولية المهمة وقد مر الكلام فيها في الدليل العقلي من الحلقة الثانية، حيث قلنا بأن الأمر والنهي يستحيل اجتماعهما على فعل واحد من جهة واحدة، فعل واحد من جهة واحدة لا يمكن أن يجتمع فيه الأمر والنهي، أي الوجوب والحرمة، لأن الوجوب والحرمة متضادان ولا يجتمعان على مورد واحد. يعني شيء واحد لو واجب لو محرم، أما هم واجب وهم محرم هذا مستحيل، هذا إذا كان شيء واحد. ولا بأس بالأمر والنهي إذا كان متعلقهما متعددا، يعني الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء. الأمر تعلق بالصلاة أقيموا الصلاة، والنهي تعلق بشرب الخمر لا تشرب الخمر، هذا ممكن ومعقول أو غير معقول؟ معقول ولا إشكال فيه. إذن يستحيل اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد من جهة واحدة. ثانيا لا بأس بصدور الأمر والنهي إذا كان المتعلق مختلفا ومتعددا، إنما وقع الإشكال فيما لو كان الفعل الخارجي واحدا. احنا بالخارج نشوف شنو فعل واحد، ولكن هذا الفعل له عنوانان، كما لو صلى الإنسان في الأرض المغصوبة فخارجا لم يصدر إلا فعل واحد وهو الصلاة، هذه الحركات الركوع والسجود، ولكن هذه الحركات التي صدرت منه لها عنوانان، فهي من جهة تسمى صلاة، ولكنها من جهة أخرى هي تصرف في مال الغير فتسمى غصبا. فيأتي لدينا أمر بالصلاة صلي، ونهي عن الغصبية لا تغصب، والنسبة بينهما صلي ولا تغصب، ما هي النسبة المنطقية بينهما؟ عموم وخصوص من وجه. قد ينطبق الأمر فقط دون النهي كالصلاة في المسجد، يشملها صلي ولا يشملها لا تغصب، وقد ينطبق عنوان الغصب فقط كما لو تصرف في الأرض المغصوبة بتصرف آخر، كما لو زرعها، زراعة الأرض المغصوبة يشمله النهي وهو شنو لا تغصب، لكن لا يشمله صلي لأن الزراعة ليست صلاة. إذن صلي ينطبق على الصلاة في المسجد، ولا تغصب ينطبق على الزراعة فيفترقان، ولكن من صلى في الأرض المغصوبة فمن جهة كونها صلاة يأتي الأمر صلي، ومن جهة كونها تصرفا في مال الغير يأتي لا تغصب. فهل يجتمع صلي ولا تغصب في في الصلاة في الأرض المغصوبة أو لا يجتمعان قولان في المسألة. القول الأول يستحيل اجتماع الأمر والنهي، بل هذا المورد إما أن يكون مشمولا للأمر وحينئذ لا يكون مشمولا للنهي، وإما أن يكون مشمولا للنهي ولا يمكن أن يكون مشمولا للأمر. الصلاة في الأرض المغصوبة إما أن يشملها خطاب صلي فقط وفقط ولا يشملها خطاب لا تغصب، ونتيجة ذلك أن الصلاة تكون صحيحة، وإما أن يشملها خطاب لا تغصب ولا يشملها خطاب صلي فتقع الصلاة باطلة. فإما هذا وإما ذا، هذه الصلاة في الأرض المغصوبة إما أن تعطى لصلي فتقع صحيحة، وإما أن تعطى للا تغصب فتقع باطلة، ولا يمكن أن تكون مشمولة لكلا الخطابين صلي ولا تغصب، هذا مستحيل، بل هي مشمولة بأحد الخطابين ودون الآخر. إذن القول الأول يقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد ولو كان العنوان متعددا، بل لا بد من الالتزام بأحدهما ورفض الآخر، ونتيجة ذلك سيتعارض خطاب صلي مع خطاب لا تغصب بالنسبة إلى الصلاة في الأرض المغصوبة، بما أنهما لا يجتمعان إذن يقع بينهما شنو؟ التعارض. زين أيهما يتقدم؟ لا بد أن نذهب إلى قواعد باب التعارض، فإما أن نقول بالتساقط، وإما أن نقول يتقدم الأقوى ظهورا، وأيهما أقوى ظهورا صلي أو لا تغصب، أيهما أقوى ظهورا؟ قالوا إن إطلاق الأمر إطلاق بدلي. يعني شنو بدلي؟ يعني المولى حينما يقول صلي يريد مني جميع أفراد الصلاة، لو يريد مني فرد واحد من أفراد الصلاة ويتحقق الامتثال. الجواب يريد مني فردا من أفراد الصلاة. زين أي فرد؟ على نحو البدل قال لك صلي صلاة الصبح، يعني إما أن تختار الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في الثوب الأبيض وهكذا، فتختار فردا من أفراد الصلاة وتمتثل به، ولا يجب عليك الإتيان بجميع أفراد صلاة الصبح. فإطلاق صلي شمولي لو بدلي؟ بدلي. بينما إطلاق النهي قالوا شمولي، فحينما يقول المولى لا تكذب، شنو معناها لا تكذب؟ هل يكتفى بترك مصداق واحد للكذب، أو يجب عليك أن تترك جميع مصادق الكذب؟ الجواب شنو؟ يجب عليك أن تترك جميع مصادق الكذب. فإطلاق الأمر بدلي وإطلاق النهي شمولي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي. فإطلاق لا تغصب مقدم على إطلاق صلي، لأن إطلاق صلي إطلاق بدلي، أما إطلاق لا تغصب فهو إطلاق شمولي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، فيتقدم خطاب لا تغصب على خطاب صلي فتقع الصلاة باطلة. إذن القول الأول، يستحيل اجتماع الأمر والنهي، وإذا استحال اجتماع الأمر والنهي وقع التعارض بينهما فنطبق عليهما قواعد باب التعارض. زين، والنتيجة مسألة استحالة اجتماع الأمر والنهي وقعت صغرى لو كبرى في القياس، صغرى لو كبرى. أنا شنو قلت؟ يستحيل اجتماع الأمر والنهي، هاي شنو؟ صغرى. الكبرى وإذا استحال اجتماعهما طبقنا عليهما أحكام باب التعارض. فالقول بالاستحالة يشكل لنا صغرى لتطبيق قواعد باب التعارض، فهذه المسألة وقعت صغرى ولم تقع كبرى، فحسب مقياس الميرزا النائين ايش راح يصير؟ راح يصير خارج عن علم. هذا على القول الأول وهو القول بالاستحالة. القول الثاني، القول الثاني اجتماع الأمر والنهي ممكن ولا استحالة فيه، فالصلاة في الأرض المغصوبة يجتمع فيها خطاب صلي لأنها صلاة، وخطاب لا تغصب لأنها تصرف في مال الغير، فيجتمعان معا فنقول هذه صلاة صحيحة لأن الأمر شامل لها، فصلاته صحيحة، المكلف صلاته صحيحة، ولكنه يأثم من جهة أخرى وهي أنه تصرف في مال الغير، ولا بأس بذلك، هم ممتثل وهم يأثم، لأن الامتثال لعنوان الصلاة والإثم لعنوان الغصبية، ولا بأس بذلك. فيجوز اجتماع الأمر والنهي، وإذا جاز اجتماع الأمر والنهي أمكن التمسك بإطلاق خطاب صلي فنقول هذه الصلاة صحيحة، نتمسك بالإطلاق، ونتمسك بإطلاق لا تغصب فنقول هذا المكلف ارتكب محرما، فتمسكنا من جهة بإطلاق صلي، ومن جهة تمسكنا بإطلاق لا تغصب، فحكمنا بأن هذه الصلاة صحيحة وإن كان المكلف آثما وعاصيا. زين، وعلى هذا القول أيضا تقع هذه المسألة صغرى. أيضا شنو تقع صغرى؟ شو نقول؟ صلي ولا تغصب يمكن اجتماعهما، هاي صغرى. زين، الكبرى وإذا أمكن اجتماعهما جاز التمسك بإطلاقهما. إذن أيضا القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وقع صغرى لو وقع كبرى. صغرى، يجوز اجتماع الأمر والنهي، هاي صغرى. وإذا جاز اجتماعهما أمكن التمسك بإطلاقهما، هاي شنو؟ كبرى. النتيجة، خل ألخص لك المطلب. مسألة اجتماع الأمر والنهي سواء قلنا فيها بالاستحالة أو قلنا فيها بالجواز والإمكان، فعلى كلا الفرضين هي تشكل صغرى لا كبرى. أما على القول بالاستحالة فنقول صلي ولا تغصب يستحيل اجتماعهما، وإذا استحال اجتماعهما فهما متعارضان فيدخل في باب التعارض، فوقعت صغرى صلي ولا تغصب يستحيل اجتماعهما. أما على القول بالإمكان أيضا تقع صغرى صلي ولا تغصب يمكن اجتماعهما، هاي صغرى. وإذا أمكن اجتماعهما تمسكنا بإطلاقيهما، هاي شنو صارت؟ كبرى. إذن القول بالجواز يحقق لنا صغرى التمسك بالإطلاق، والقول بالاستحالة يحقق لنا صغرى الدخول في باب التعارض. فالمسألة على كل حال سواء قلنا بالجواز أو الاستحالة هي تشكل صغرى لو كبرى، هي صغرى، فعلى ضابطة الميرزا النائمي ستكون خارجة عن علم الأصول، وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأنها من أهم المسائل الأصولية. إذن أشكلنا على الميرزا النائمي بموردين: المورد الأول مباحث الألفاظ فإنها صغرى وتحتاج إلى حجية الظهور، الأمر الثاني مسألة اجتماع الأمر والنهي فإنها تشكل صغرى. فإذن تعريف الميرزا النائمي ليس جامعا لأنه يؤدي إلى خروج هذه المسائل عن علم الأصول، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. قال سأشير هسه راح أشير إن شاء الله. ويرد عليه كلام الميرزا قرأناه في الدرس السابق، ويرد عليه على الميرزا إن الضابط التي ذكرتها ستؤدي إلى خروج كثير من القواعد الأصولية. لماذا؟ أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، يعني شنو أيضا؟ كمسائل اللغة، كما أن مسائل اللغة لا تقع كبرى هكذا كثير من المسائل الأصولية لا تقع كبرى. ونشير إلى موردين: المورد الأول مباحث الألفاظ ولها أمثلة كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور صيغة النهي في الحرمة وظهور بعض الأدوات في العموم مثل كل أو ظهور بعض الأدوات في المفهوم كأداة الشرط إذا، فإنها كل هذه الظهورات، ظهور صيغة الأمر وصيغة النهي وأدوات العموم والمفهوم، فإنها محتاجة جميعا، علما محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. يعني شو تقول؟ الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة، النهي ظاهر في الحرمة وكل ظهور حجة. فوقعت كبرى لو وقعت صغرى، وقعت صغرى، فهي ليست أصولية على كلام الميرزا النائمي. فما الفرق بين مسائل الظهور وبين المسائل اللغوية؟ فكما أن المسائل اللغوية وقعت صغرى، هذه الظهورات أيضا وقعت صغرى، فعلى كلامك لابد أن تخرج عن علم الأصول. فتعريفك يا أيها الميرزا ليس بجامع. ورأسا يجاوبنا الميرزا النايني وشنو المشكلة؟ فلتخرج هذه الظهورات ومسائل الدلالات عن علم الأصول، شنو المشكلة؟ الميرزا النائيني يلتزم ويقر ويعترف بأن هذه المسائل ليست أصولية، وإنما هي مسائل لغوية، وإنما ذكرت في علم الأصول استطرادا. فإشكالنا وارد عليه أو ليس وارد؟ ليس وارد. إحنا نجي نقول لك كلامك يلزم منه خروج هذه المسائل عن علم الأصول، فتعريفك ليس جامعا. يقول لا، أنا ألتزم بذلك، فلتخرج عن علم الأصول، هي أصلا ليست أصولية، وإنما ذكرت في علم الأصول استطرادا. فهذا الإشكال إشكال مبنائي. من يرى أن هذه المسائل والظهورات ليست أصولية فالإشكال لا يرد عليه، أما من يرى أنها أصولية فالإشكال وارد عليه. وبما أننا نلتزم بأنها أصولية لذلك نعتبر قيد الكبروية ليس جامعا، فالمسألة مبنائية. هذا المورد الأول. المورد الثاني وكذلك كمسائل الدلالات، كذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي. أيضا يعني شنو؟ أيضا يعني تقع صغرى ولا تقع كبرى مسألة اجتماع الأمر والنهي على كلا القولين، سواء قلنا بالاستحالة أو قلنا بالجواز. فإن الامتناع، يعني إذا قلنا بالاستحالة، فإن الامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ايش راح يؤدي؟ إذا كان يستحيل اجتماع الأمر والنهي ايش راح يصير؟ إذن هما متعارضان، وسنطبق عليهما أحكام باب التعارض. فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغصب، فنطبق عليهما أحكام باب التعارض. فعلى القول بالامتناع تتشكل لدينا صغرى وليست كبرى. زين، على القول بالجواز، والجواز فيها القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. يعني إذا جاز اجتماع الأمر والنهي ايش راح يترتب؟ إذا جاز التمسك بإطلاقهما. أيضا الجواز حقق لنا صغرى وليس كبرى، فعلى كلام الميرزا النائني ستخرج هذه المسألة عن علم الأصول. وهناك مسألة عقلية أخرى أيضا ستخرج عن علم الأصول بناء على ضابطة الميرزا النائني، لأنها لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى، وهي مسألة هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي النهي عن ضده. درستوها بالحلقة الثانية، أشير لها إجمالا. مثلا الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة في المسجد، إذا دخل المكلف إلى المسجد ووجد نجاسة في المسجد وكان الوقت لا يسع، يعني لو يزيل النجاسة لو شنو؟ لو يصلي. فإذا أمرني الشارع بإزالة النجاسة فهل هذا يقتضي النهي عن الصلاة وحرمة الصلاة أو لا يقتضي ذلك؟ إن قلنا بأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فنشكل قياس منطقي. شو نقول؟ أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، هاي صغرى لو كبرى؟ هاي صغرى. زين، والنهي عن الصلاة يقتضي بطلانها. إذن الصلاة راح تصير باطلة لو صحيحة؟ راح تصير باطلة. إذن الصغرى النهي عن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، والنهي عن الصلاة يقتضي بطلان الصلاة. إذن الأمر بالإزالة يؤدي إلى بطلان الصلاة. نشوف، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، وقع كبرى لو صغرى؟ وقع صغرى. رأسا قلنا أن أمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة والنهي عن الصلاة يؤدي، فوقع صغرى. وإذا وقع صغرى على كلام الميرزا النائني سيخرج عن علم الأصول. وهكذا إذا قلنا بعدم الاقتضاء، شو نقول؟ الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، هاي صغرى لو كبرى؟ هاي صغرى. نكمل، وإذا كان لا يقتضي النهي عن الصلاة فالصلاة صحيحة. إذن أيضا القضية وقعت صغرى، فلازم كلام الميرزا النائني سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء، على كل حالين المسألة ستقع صغرى فستخرج عن علم الأصول، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. أيضا ملاحظة، هذا الإشكال مبنائي على الميرزا النائني، لأن الميرزا النائني يلتزم بأن هذه القضايا والاستلزامات هي خارجة عن علم الأصول وليست مسائل أصولية. هذه محاولة الميرزا النائني مع الرد عليها. إذن هي محاولة موفقة أو غير موفقة؟ محاولة غير موفقة، لأنها تؤدي إلى خروج كثير من المسائل الأصولية. المحاولة الثانية، ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، حيث قال إن ضابط المسألة الأصولية هي وقوعها في طريق الاستنباط دون حاجتها إلى ضم قاعدة أصولية أخرى إليها. فشنو القاعدة الأصولية؟ القاعدة الأصولية هي تلك القاعدة التي يستغنى بها في عملية الاستنباط ولا نحتاج أن نضم إليها قاعدة أصولية أخرى سواء كانت صغرى أو كبرى. إذن ما هي الضابطة؟ الضابطة إن وجدنا مسألة تقع في طريق الاستنباط دون أن تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى فهذه المسألة أصولية. أما إذا احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى فهذه المسألة ليست أصولية. إذن احنا كنا نلحظ أي مسألة يقع السؤال عنها أصولية أو ليست بأصولية شو نقول؟ إذا في عملية الاستنباط تحتاج إلى مسألة أخرى أصولية أخرى فهذه المسألة ليست. إذا كانت تستغني عن المسائل الأخرى وقائمة بذاتها ونفسها فهي شنو؟ أصولية. إذن القاعدة الأصولية هي القاعدة التي يستغنى بها وقائمة بنفسها ولا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. وبهذه الضابطة تخرج مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد. فإن استنباط الوجوب للتيمم من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا لا يكفي فيه ظهور كلمة الصعيد بل شراد نحتاج أن نثبت الوجوب في قوله فتيمموا. فشو نقول؟ تيمموا فعل أمر والأمر ظاهر في الوجوب. إذن الاستنباط من هذه الآية لا يكتفى فيه بظهور كلمة الصعيد وإنما تحتاج أن نضم إليها قاعدة أصولية أخرى وهي الأمر ظاهر في الوجوب. إذن ظهور كلمة الصعيد مسألة أصولية أو ليست أصولية؟ ظهور كلمة الصعيد ليست أصولية. لماذا؟ لأنها احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى وهي الأمر ظاهر في الوجود. ولذلك تخرج مباحث اللغة لأن مباحث اللغة جميعاً أو كلمة الصعيد وظهور كلمة الكعب وغير ذلك جميعا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. وإذا احتاجت إلى قاعدة أصولية أخرى فهي ليست بأصولية. ثم أشكل السيد الخوي على نفسه قال لازم هذا الكلام أن مباحث الألفاظ جميعا ستخرج من علم الأصول. الأمر ظاهر في الوجوب زين يحتاج إلى قاعدة أخرى لو ما يحتاج؟ الأمر ظاهر في الوجوب يحتاج لو ما يحتاج؟ شي يحتاج. وكل ظهور حج. النهي ظاهر في الحرمة يحتاج. وكل ظهور حج. إذن مسائل الظهورات ستخرج عن علم الأصول لأنها جميعا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى وهي كبرى حجية الظهور. هذا ما أشكل السيد الخوي به على نفسه، فأجاب: كلا، هذه المسائل لا تخرج عن علم الأصول، لأن حجية الظهور ليست أصولية، هي تحتاج إلى حجية الظهور، لكن حجية الظهور أصولية أو ليست أصولية؟ مسألة حجية الظهور يقول السيد الخوئي ليست بأصولية. لماذا؟ لأنها قاعدة مسلمة لا خلاف فيها، فهي خارجة عن علم الأصول. فهذه الظهورات وإن احتاجت إلى حجية الظهور، لكن حجية الظهور ليست مسألة أصولية، وهذا لا يخل بأصولية الظهورات، لأن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، وحجية الظهور ليست قاعدة أصولية. انطبق هذا المقدار والتتمة تأتي. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ، ظهر الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.